زي ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في عرفه. وهذا الغدر الراجح ورجحه الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع والعلم، لان الجمعه لها قصص ولها ادب معنى الاخوه. فمن الخطا طب انت لما صليت الجمعه ما شاء الله وصدرت على الخطبه واستمعت الى اخره، لان انت عندك وقت، فلماذا تضم العصر ولم يضمه النبي عليه الصلاه والسلام؟ كانت عرفه في حجه النبي عليه الصلاه والسلام، كان عرفه في حجه النبي عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه ولم يصلي الجمعه، قد صلاها الظهر عند خطب ايه؟ خطبه عرفه مش خطبه جمعه. احنا هنا بنصلي الجمعه الخطبه قبل الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر والعصر في عرفه وبعدين خطب. في فوارق اهي، في فوارق، دي خطبه عرفه. وقدم الظهر مع العصر، نعم، عشان يتفرغ الناس للدعاء، ما ينشغلوش، يروح يسال يتوضا، يروح يصلي، والشقه فيها مشقه. طيب ابو حنيفه يقول ايه بقى؟ عند ابي حنيفه لا يجوز الا بعرفه وايه؟ ومزدلفه. وعند مالك لا يجوز الجمع الا اذا جد به السير، والصحيح ان الجمع جائز مشروع سواء انت جد بك السير او كنت نازلا معرسا. وهذا هو الصحيح، لان النبي عليه الصلاه والسلام مكث في تبوك 20 يوما يقصر الصلاه ويجمع هو نازل، ليس السير مستمرا، السير غير مستمر. وفي المدينه فعل من حديث ابن عباس كما في الصحيح الامام مسلم. اذا عرفنا مذهب الناس ايه في حكم الجمع هنقسمه ازاي؟ بالنسبه للاحمد والشافعي تكونان لمشروعيه الجمع في الصلاه، معنى سواء كان جادا بالسير او غير جاد، والجمع كذلك بالاسباب التي ذكرناها في الحالات التي ذكرناها. ابو حنيفه يقول لا يجمع الا في عرفه او مزدلفه حكم الله. الامام مالك يقول يجوز الجمع في السفر اذا جد به السير، والادله تدل على خلاف ذلك. مرجع ثاني يقول يباح في السفر يقتصر الجمع بين الظهر والعصر. الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا هو. انما بعثت بمعنويه السمع سهله ما فيها اي تشديد ولا اي تعطيل. قال لحبيب معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل ذلك الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد ذلك الشمس المقصود الزوال صلى الظهر والعصر جميعا ثم صلى، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن دليل. وعن أنس رضي الله عنه بمعناه متفق عليه، وسواء كان سائرا او نازلا. هذا مذهب من؟ احمد الشافعي، ومذهب بارك الله فيكم كثير من الصحابه والتابعين. قال فلم او نازلا لانها رخصه من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. طب انت الان تذكروا معي رخص الصبر المسح الخفين مختص باذا جد السير ولا اذا توصل السير؟ ملوش علاقه، مطلق رخصه ايه؟ مطلق. طيب الافطار في حال السفر هل متعلق باذا جد السير او انقطع السير؟ رخصه مطلقه. وبقيه رخص السفر كذلك. طيب يقول

الصحيح عن أحمد أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر في اليوم المطير والمغرب والعشاء كذا. قال كذا صنع عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، فالصواب يجوز هذا. قال أحمد ما سمعت بذلك. عن ابن هبيل حكى عنه خلافا، وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة فيها الجنة، وقول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد، منفرد فين؟ في المسجد لو مش الأول. قال ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، ومن ما مقامه في المسجد، واحد ساكن في المسجد يجمع، لأن العذر إذا وجد استوى في حال مشقة وعدمها كالسفر. وهذا هو الصحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. وهذا بيقول إنه حديث ضعيف، لكن اعتمدنا على حديث ابن عباس في صحيح مسلم. إذا من الآن يا إخوة نلاحظ ما مضى معنا. مضى معنا معرفة حكم الجمع، هل هو واجب أو مباح جائز؟ قلنا هو مباح جائز رخص وليس بالواجب، عرفنا. طيب الشيء الثاني، ما هو السفر الذي تجمع فيه الصلاة؟ عرفنا أن كل ما أطلق في الأرض ويصدق عليه أنه سفر يأخذ أحكام المسافر ورخص المسافر. طيب ذكرنا الأحوال التي تبيح الجمع ويكون الجمع فيها رخص. الآن الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، يعني الإمام ينظر ما هو الأرفق للناس. النبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفة بين الظهر والعصر تقديما، صح؟ هذا الأرفق للناس. وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة تأخيرا، هذا هو الأرفق للناس، عرفنا. فأنت تنظر ما هو الأكثر وما هو الأنسب لأحوال الناس كي لا يصاب الناس بالملالة والمشقة والنصر وينفرون. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، لحديث معاذ رضي الله عنه السلف. وأيضا يا إخوة ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أي صراطهما. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع، أو اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، لحديث إيه؟ ها؟ إنما الأعمال بالنية. مسألة الشرط هذه لا نوافق عليها. ليه؟ الحديث ده لا شك إنه حديث عمدة عندنا في ديننا، إنما الأعمال بالنية. لكن هناك ما يخصص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بعرفة بالقول والناس وراءه مئات آلاف، طب ما قال لهمش اشترطوا انكم هتجمعوا ليه؟ جمع بين الظهر والعصر بدون ما يقول لهم انا اصلي جمع. قال لهم انا فش عليهم وطلب جمع، احنا ناويين نجمع. انما العبره بوجود سبب الجمع، هي دي العبره. لا نشترط على ما اشترط لم يشترط في كتاب الله ولا سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، لان اذا اشترطنا على الناس شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فنحن

في مثل هذا لا بأس بها. معنى اخوان كون الامام يصلي فريضه ويصلي وراءه نافله، كون الامام يصلي نافله وانت تصلي وراءه فريضه، كون يصلي الظهر وانت تصلي العصر او العصر، الامر جائز. معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تختلف على ائمتكم ليس بهذا المراد، لا تختلف على الامام فترفع قبله وترفع قبله وتسلم قبله، هذا هو المقصود. لا تختلف على ائمتكم او لا تختلف على الامام، مقصود بالمسابقه. طيب نرجع ثاني، قالوا الا يفرق بينهما بنحو ايه؟ قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا جائز في اصح قولي العلماء، التفريق عدم اشتراط الموالاه، عدم اشتراط ايه؟ الموالاه. طبعا انتم لما بتقراوا في الكتاب منار السبيل وبيعرض المذهب ايه؟ الحنبلي، فالا لو وسعتم في المساله وجدتم فيها نزاعا وخلافا بين الظاهر بهذا وعدم القول بهذا، فجماعه من اهل العلم لا يشترطون الموالاه، بل لو فصل بين هذه الصلاه وهذه الصلاه لا باس بها، والا يفرق بينهما نحو نافله، بل بقدر اقامه ووضوء خفيف. صحيح النبي عليه الصلاه والسلام افعاله في امر الجمع ان صلى هذه الصلاه وبعد الصلاه ثانيه مباشره صحيح، لكن عدم فعلنا كما فعل صلى الله عليه وسلم لا يدل على بطلان الصلاه، ليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاه، لان القواعد العامه في التخفيف على الناس تدل لو وجد فاصل بين الصلاتين لا حرج والصلاه صحيحه. قال لان معنى المقارنه والمتابعه ولا يحصل مع تفريق اكثر من ذلك، وان يوجد العذر عند افتتاحهما، وهذا ايضا يا اخوه شرط لا يوقف عليه. ليه؟ الان انت نويت الجو والسماء ملبده بالسحر وبالغمام، ابتدات انت في الصلاه كلها مفيش مطر، خلصت الصلاة الأولى ونزل المطر، طب ما هو السبب والعذر ما كانش من البداية، السبب اللي هو المطر ما كانش من بداية الصلاة الأولى، ففعلك هذا جائز لا بأس به، ليس كما ذهب إليه من المؤلف يقول وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، لا ممكن أنت يغم على ظنك أن العذر واقع متحقق كغمام في السماء وسحب كثيفة، خلصت الصلاة الأولى وهبط المطر، طب أنت جمعت ليه؟ عشان المطر يوم مطير ليلة مطيرة، طب ده المطر ما نزلش إلا لما خلصت الصلاة الأولى، جائز. المؤلف يقول لك لا، لابد العضو يكون موجود من إيه؟ من بداية، وهذا غير صحيح. طيب وإن جمع تأخيرا وأن يستمر إلى مراحل ثانية، أنا قلنا وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع، وإن جمع تأخير اشترط نية الجمع، هذا لا بأس، الشرط معتبر. ليه؟ لأنه بارك الله فيكم ممكن الإنسان ينوي جمع إيه؟ تأخير، مثلا الظهر مع العصر، طب هو يعني صبر حتى قبل المغرب مثلا بعشر دقائق، صلى الظهر بعدين الشمس غابت، طب العصر فين بقى؟ اذا لم تنوي كان العصر قضاء لان الوقت خلص، واذا نويت كانت صلاه مجموعه، فاذا لابد من نيه الجمع في التأخير لكي لا تقع الصلاة الثانية قضاء، إنما تقع في وقتها جمعا. فخلينا يقول وإن جمع تأخيرا اشترط نية واشترط نية الجمع في وقت نور قبل أن يضيق وقتها عنها لأن تأخيرها حرام فينافي الوصف. إذن لا بأس بهذا الشرط ولكي لا تقع الصلاة قضاء لأن الرخصة في جمع وليس رخصة في تأخير الصلاة بلا نية جمع ولفوات عدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة مقارنة بين صلاة الظهر وصلاة العشاء صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. قال وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية للغدا وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية للغدا لا بأس بهذا لأن العذر المبيح للجمع. لكن دعوة الله يقول رجل في السفر وهو في السفر جمع واقتصر الصلاة ثم مشى إلى الحضر قبل دخول وقت الثانية هل صلاته في السفر مجزية أم لا؟ على قوله والقول الراجح في الجزاء صلاته في السفر المجموعة المقصورة مجزية ولا يصلي ولا يعيد الصلاة مرة ثانية ولو دخل الحضر قبل دخول وقت الثاني هذا انا اعطيك كثير ربما يصلي الانسان في مثلا في السفر الظهر والعصر جمع تقريب ويقصرها ثم يتحرك ويصل الى الحضر ووقت الاولى لم يخرج ووقت الثانيه لم يخرج فالصلاه هنا مجزيه التي صلاها في السفر ولا اعاده تعالى. قال وبقاء العذر الى دخول وقت الثانيه لا غير لان العذر هو المبيح للجمع فان لم يستمر الى وقت الثانيه زال المقتضي للجمع فامتنع كمسافر قدما ومريض بارئا. الصحيح كما قلت لكم المسافر الذي وصل الى الحضر وقد صلى الصلاه مجموعه مقصوره في السفر ولم يخرج وقت الاولى ولم يدخل وقت الثانيه الصلاه بحقه مجزئه. قال ولا يشترط للصحه اتحاد الامام والمأموم يعني اتحاد ايه؟ نية الامام المأموم واتحاد هيئه الامام في الصلاه والمأموم في الصلاه فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانيه او خلف من لم يسمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع لعدم الدليل الذي يمنع من صحة هذه الصلاة. بهذا جزاكم الله خيرا يكون انتهينا من صلاة أصحاب الأعذار التي هي صلاة المريض والمسافر. بقي من هذا فصل هو صلاة الخوف ولا شك أن صلاة الخوف كذلك تدخل في صلاة أهل الأعذار لأن صلاة الخوف أبي خفف في عددها وخفف في هيئتها في تخفيف عددها وتخفيف الهيئة فطارة تصلى ركعتين وطارة تصلى ركعة وطارة تصلى بالإمام الإمام والإشارة إذا كان في حالة المبارزة والمساعدة. ومن أجل تفصيل هذه الأحكام نؤخرها إن شاء الله الحصة المقبلة نلتقي نحن وإياكم بإذن الله عز وجل في هذا المكان مع هذه الدروس المعهودة لدينا كتاب الطحاوية ثم الشرح البلدية ثم مع منار السبيل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه